مثل قوله تعالى: لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو ملء الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، بناء؟ لا، ذهبا. فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت، اترك طابه، وكل أمثلة المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. ايش انعم زيد علما؟ شلون انعم زيد علما؟ ما ادري عنها اهم معنى. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حسن علما، علما، ولا ما قلت خلقا؟ لا بس علما ما هي عادة يكال العلم حسن، كثر لا بأس، غزر الخلق اللي قال حسن. حسن قلها بس، بارك الله فيك، إياك والجدل. حسن زيد خلقا، وش التقدير؟ صح، اعرف حسن زيد خلقا. مبني على المجهول، الآن لما قلت مبني المجهول من طالب كلام، هو مبني للفاعل ولا للمفعول؟ طيب إذن علم، علم للمجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. سده سمع، سمع زيد قراءة أخيه. سمع إيه، لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل الآخر، والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهما بالمجهول. نعم، أو هذا شاذ، والشاذ لا حكم له. ايش تقولون يا جماعة؟ نضم الأول، لازم نضم الأول يا أخي. طيب، على كل حال، حسنة حسنة فعل ماضي. نعم، زيد فاعل مرفوع ضم بعرف. نعم، خلقا خلقا تمييز منصوب على التمييز، منصوب على التمييز على المصير فقط. نعم، احسنت الاخ. اي نعم، هات تمييز محول عن مفعول به. المفعول به، المفعول به. طيب، نعم، ايش؟ اوسان المجرم ضربا، يعني اوسان ضرب المجرم، اعربها. نعم، فصل. نعم، متصل ولا منفصل؟ نعم، طيب، مفعول به. طيب، تمييز محول عن مفعول به. منصوب بالفتح الظاهر. أحسن. نريد تمييز عدد 50. عدد 50. نعم يا خالد. عدد 50. أي نعم. اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت. بعت 50 قلما. طيب أعرفه. بعت فعل وفاعل. نعم. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. نعم. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب وعلى نصبه 50. 50 مفعول به منصوب وعلى نصبه كسرة. الياء نيابة عن الكسرة. عن الكسرة؟ لأنه ملحق للشيخ. أول شيء نيابة عن الفتحة. هو قال نيابة عن الكسرة. والصواب؟ عن الفتحة. نعم. لأنه ملحق عن الكسرة. نعم. يلا كمل يا يعني. طيب قلما تمييز. أصبح والنون. النون عوض عن التنوين في اسم المفرد. نعم. وقلما تمييز منصوب على قصر الفتح الظاهر على آخره. طيب يلا يا أخ ميز لنا عددا مركبا. نعم. ايش؟ حوالينا ولا علينا يا شيخ؟ شلون هذه؟ طيب هذا صدق ولا كذب؟ او كل يوم واحد؟ يمكن بحد عشر يوم ما يخالف. نعم. اكلت. كيف مبني على الفتح؟ أكلت. نعم. الصحيح أني أنا قصرت ما أعربتها لكم. شوف المركب العدد المركب يعرب جميع فيقال أحد عشر مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. يعني تعرف من جميع دائما مبنيات على الفتح تقول أحد عشر وتسعة عشر يعني أنها مبنية. نعم. لا مبني ما تقول منصوب في محل نصب. نعم. لا المفعول به أحد عشر. تمييز. نعم. يلا يا محمد ميز ألف. نعم. لا صحيح. اي والله ما علم. التبيين وإيش والفصل. التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييزا. طيب في الاصطلاح طيب يلا سلام هل يكون التمييز فعلا؟ ما الدليل من كلام المؤلف؟ الفعل يكون منصوب لأنه قال هو الاسم طيب فخرج بذلك الفعل والحرف. طيب أحسن، هل يكون التمييز مرفوعا؟ لا يكون مرفوعا. منين تأخذ من كلام المؤلف؟ هو الاسم الموصول. تمام. ما الفرق بين التمييز والحال يا حجاج؟ ما هي آيات؟ صح. تمام. ذكرنا أن التمييز أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون محولا من الفعل. مثل؟ صبب زيد عرفة. طيب أعرفها. صبب فعل ماضي. نعم. مبني على الفعل. نعم. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على عرفة التمييز منصوب. طيب كيف عرفنا أنه محول عن الفاعل؟ لأن لو قلنا تصبب عرق زيد، عرق عرق أو لا عرق عرق زيد صار صحيح، صار عرق صحيح. تمام. يلا رشاد الثاني. محول عن المفعول، عن المفعول به. مثل مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. نعم، فجرنا الأرض عيونا. ما الذي أعلمك أنه محول المفعول به؟ أصلها وفجرنا عيون الأرض. أحسنت. تمام. طيب أعرف الآية. هنا الواو حسب ما قبلها. نعم. فجرنا فعل فاعل، فجر فعل ماضي مبني على السكون الاتصال وضمير رفع المتحرك. نعم. وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. الأرض نعم منصوب وعلامة نصبها في الحرف الظاهرة على آخره. طيب أحسن. النوع الثالث العدد. أي عدد؟ المركب فقط. بس المركب العدد غير المركب. إيه يعني معنى إذن العدد المركب، العدد المركب فقط. لا يحشونك بديهم، كان عندك علم قل نعم ولا لا. اي نعم. ها المركب فقط. اي نعم. اي نعم كلها فرض العقود. ها ها من اي اذا ما يمكن فرض العقود لان عشرة ومئة والف. طيب يعني عشرين وأخواته. طيب يلا الأخ، الأخ مثل. طيب أعرف رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت كلها. ها نعم مبني على ايش؟ مبني على السكون. اقلع انطق عشان تعرف شو مبني عليه. طيب مبني على الضم. نعم احد عشر كوكبا. أين؟ لا أحد عشر مفعول به مبني على الفتح محل ها؟ في محل ها؟ في محل نصب. طيب كوكبا. نعم وأنت نصبه. نعم وين الأخ اللي هو العشر؟ وينهم؟ ها أحد عشر ما قلنا إنه مركب يعني عن كلمة واحدة مثل بعد بك وحضر موت مركب يكون كلمة واحدة. طيب آه الأخ أنت. نريد تمييز عشرين وأخواتي، نبي عشرين خلخواتي بعدين. عشرين ايش؟ عشرين الباقي. طيب زين أعرف وراء ما نخلي رأيته لأنها جت عدة مرات، ندبر غيره يا شيخ. زين تمام أعرف ضمير في المحل متحرك. ها ما كفى كم فصل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع. نعم عشرين عدل لكن نبي محل من الاعراب. مفعول به. نعم مفعول به مجرور. كيف نشوف هل مفعول به مجرور يكون؟ هل المفعول به يكون مجرورا؟ ها نعم بالياء ايش نيابة عن ايش؟ نيابة عن النصب. ها؟ منصوب بالياء نيابة عن النصب. كيف هو منصوب الآن ما فيه نيابة؟ نعم نيابة عن الفتحة. والنون هنا في الاسم المفرد. طيب بابا تمييز. نعم اي نعم. ما رايك لو قال القائل فتحت عشرون باب خلط اين الغرض؟ عشرون ولا باب؟ وباب لا باب إذن غلط من كلهم. طيب قال اشتريت عشرين باب أيهن؟ أي. قال اشتريت عشرون بابا غلط في إيش؟ ما يكون مرفوع لازم نقول عشرين. أي جيد. يلا يا آدم النوع الثالث الرابع النوع الرابع الرابع أخذ المحول عن الفاعل المحول عن المفعول به وتمييز العدد بقى واحد بقى واحد نشوف عاد ما يخالف. يلا يا آدم أنت ما غيبت المتن؟ أنا أكثر منك مالا وولدا. طيب وش تعريفه هذا؟ يعني وش علامته؟ أعداد. ها؟ أعداد. لا مو بعدها. أنا أكثر منك مالا. إي هو مو بعد قد يكون عدد مثل أكثر مال وقد يكون صفة مثل أعز نفرا. صفة دي. ما رجعت الله أنت مراجع اليوم بس ما غيرت المكان لكن هل أنت مراجع ولا لا راجعت راجعت ما. الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضفه اسم التفضيل. زين، يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد، زيد أكبر منك مالا، أو زيد أكبر منك مالا، زيد أكثر منك مالا. أربع، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. أكرم ما جاء ثلاثة اسم تفضيل. ها؟ أكرم اسم تفضيل. كيف؟ أنت قلت أكثر منك مالا. طيب أكثر، أكثر خبر مبتدا مرفوع، خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الآخرة. مالا تمييز منصوب منك، منك جار مجرور متعلق بأكثر. فصل. من حرف جر والكاف ضمير متصل. إيش؟ من حرف جر والكاف. والكاف. نعم. والكاف ضمير، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. والجر متعلق ب. مبني على السكون. لا مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر. زين. متعلق بأكثر. ما لا تميز منصوب، منصوب بالفتحة الظاهرة قلت ولم يضاف إليه اسم التفضيل. وش يعني هذا؟ يعني اسم التفضيل ما لم، لا يضاف إلى التمييز. إيه وش يعني هذا؟ ما لا تداو به فإنه لا يكون منصوب. مثل، مثلا زيد مثلا زيد ماله أكثر منك. لا لا لا يا شباب في ذهني لك الله. زيد أكرم الناس، أكرم الناس، أكرم الناس. زيد أكرم الناس. ها طيب هذا ما صار تمييز لأنه أضيف إليه نعم اسم التفضيل. لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون؟ النسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم. لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس. إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل، ولم يضاف إليه اسم التفضيل، فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى؟ الأعداد أخذناها كلها إلا الواحد. زين الأعداد 21 22 23 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 يكون مركبة زي 11 إلى 19. لا لا مهم مركبة، لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب، اللي يأتي بعد 90 بعد 30. طيب هذا كان بالنسبه للاعداد المركبه بالنسبه للتذكير والتانيث يعني مع المميز يعني. اي ماذا كان؟ ما ودي نطول عليكم بس يعني فاهم، ما ودي نطول عليكم لان الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل كيف ندوخ خاص كيلو التانيث. لكن هي اذا شئت بحثناها يعني ما يجب منها من ثلاثة الى تسعة وكذلك ايضا مئة والف مليون ما. كل هذه شوف الأعداد المركبة وتسع وأخواتها هذه منصوبة. طيب بن انتهى؟ ها؟ ما هو الخامس؟ نعم ما دل على امتلاء، امتلاء مثل أخذتها يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لأن ملء الأرض ذهبا في الوقت الحاضر ما يحصل. اشتريت ملء الصاع برا اعرفها. ملء والأرض نعم. القرآن تمييز منصوب على فصل الخطأ. طيب منصوب الإضافة على مجره. نعم. وبرًا تمييز منصوب على فصل الخطأ. طيب. صار الأنواع الآن خمسة. طيب ولا أخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا أيهما هم؟ 9 ولا 10؟ جميعا لأنه مركب. طيب في محل نصب نعم صاعة كتابا تمييز منصوب معلومة نصبه فتح الظاهر على طيب عندي 100 درهم أنا بدي أجبني قبل عندي نعم عندي 100 درهم هنا كيف عنده فعل ماضي؟ هذه مرت علينا. عند ضرب. نعم. عند ضرب مكان. نعم. مبني على. عند ضرب مكان موصوف. نعم. على ظرفية. نعم. عند ضرب مكان موصوف على ظرفية. نعم. والياء ضمير. وعلامة نصبه. فتح. طيب. فتحة وين؟ أنت تقول عند ولا عندي؟ طيب الدال مين مفتوحة؟ عندي مكسورة إذن علامة نصبه؟ ما تقول الكسر علامة النصب إلا في جمع مؤنث السالم مبني منصوب على الظرفية وعلى متنصبه الكسر نيابة عن الفتحة متى تكون الكسر نيابة عن الفتحة وهذا عند هو جمع مؤنث السالم إذن خطأ إمداد فتح وين؟ المقدرة على المقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة للدال عند ضرب منصوب على الظرفية وعلى النصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة عرفت؟ طيب عند مضاف عندي على السكون في محل جر الإضافة. نعم تمام. مئة عندي مئة درهم انتهينا من عندي مئة عندي مئة عدد كما تحب. محمد عند وين جار مشهور؟ إيه ما يقول جار مشهور؟ إيه خبر مقدم مئة نعم تم ضارة في آخر كم عدد مئة درهم تمييز. التمييز هو الاسم المنصوب وهذا نقول مئة درهم من تأمل. طيب إذن معذور. يلا محمد كمل. مئة درهم عندي مئة درهم إذن مئة درهما ولا نقول مئة درهم من ها إذن كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم نقول درهم من تمييز مبني على كذا. لا ما مئة مضاف درهم مضاف إليه مجهول بالإضافة. احنا قلنا لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مجهورا بالإضافة وإعرابه أن تقول مئة مضاف وما بعدها مضاف إليها. ألف ها هو تمييز لكن مجرور يعني ما هو بالتمييز اللي كلام على كلمة مؤلف ما هو بالتمييز لا ما نقول تمييز نقول تمييز على سبيل الأخبار فقط ما هو على سبيل الإعراب إنه تمييز منصوب. لا والله أعلم. الكريم عينه نعم حضر فعل ماضي مبني على الفتح صح. أبوك أبو فاعل مفعول نعم على مصرفه الواو مع الضمة لأنه من أسماء خمسة نعم. الشروط تامة شروط رفع بالواو تامة ما هي؟ مضاف لغير المتكلم. الشيء الثالث أنه مفرد. الشيء الرابع أنه مكبر. شروط إعرابه بالحروف أسماء الخمسة أربعة تكون مفردة مكبرة مضافة لغيرها أن متكلم. نعم نعم هذاك خاص. نعم يلا نعم. وأبو مضاف وكاف ومتصل مبني على الفتح في محل جر مضاف. فاضل نعم الفاضل نعت لأبو ونعت المرفوع نعت لأبو ونعت المرفوع مرفوع نعم على مصرفه ضم الله نعم. نفسه ولا نفسه ولا عينه؟ عينه عينه توكيد كله لا عين توكيد نعم توكيد مرفوع توكيد لايش؟ توكيد لابو لابو توكيد المرفوع عينه الضمة عينه عينه. نعم. لا ضمه. ها ضمه برالة عينه. شتون يا جماعة؟ أنا بيك توحش عشان عقب اليوم ما توحش. طيب وعين الله نعم ضمير متصل مبني على الضم محل جر للإضافة. أحسنت. طيب خليك طلوع عقب اليوم. نعم بالنسبة للمثل هذا جاء أكرم الناس أو جاء أفضل الناس علما من أي أنواع التمييز؟ ما بعد أخذنا همس أخذنا همس خلاص هذه ما صنفناها في أي المواضع. لا لا لا مصنفة كور. طيب بعدك ما أخذت أنت؟ طيب جاء المسلمون ذو العزة. جاء المسلمون ذو العزة بالواو. كمل. ما يكفي مرفوع بالواو. نعم نعم هو النون المسلمون يلا عجل النون عوضنا التنوين في الاسم. طيب ذو العزة لا نعت لإيش نعت لإيش نعم لا هو من الأسماء الخمسة ذو إيه مخال ما فرق بيش وين بالواو امشي بالواو أصالة أو نيابة عن ايش؟ عن الضمة صح لأن الأصل أن المرفوع يرفع بالضمة لأنه هذا محل الإشكال كل إعرابه صحيح إلا التعليل لأنه ها؟ علل يا أخي مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه لازم نعرف ليش؟ لماذا جاءت الواو نيابة عن الضمة؟ لا أنت من ملحقات جمع ملحقات جمع صالح اي وش هو يا جماعة صحيح. صحيح لأنه ملحق بجمع مذكر السالم لأن ذو جماعة لكن ذو مفرد شفت تقول جاءني ذو مال هذا مفرد لكن ذو هذه جماعة إذن لأنه ملحق بجمع. طيب ذو العزة نعم بالإضافة وعلى مجره كسر ظاهر في آخره. طيب يلا يا أحمد قال الله تعالى أن أصحاب الجنتين قال أحدهما لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر منك مالا أنا ضمير منفصل مبني. نعم خبر مبتدا. طيب من أي أنواع التمييز؟ الأخ السائل وين؟ انتبه. نعم من أي أنواع التمييز؟ يلا يا أحمد. إذا كان بعد أفعل التفضيل ولم يضف إليه. تمام. طيب وأعز نفرا؟ نعم قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. جر حروف العطف. إيه. هذاك ذكر المعنى وأنا ذكرت العمل. شوفوا يا جماعة حروف العطف إذا جاءتكم في أول الكلام تقولون بحسب ما قبلها، مثل ما تقولون الواو بحسب ما قبلها تقول بل بحسب ما قبلها. نعم بل بحسب ما قبلها كل حروف العطف تقول هكذا، إذا جاءت في أول كلام تقول بحسب ما قبلها. اللي بعدها جديد يعني اي يعرف جديد. نعم نعم ها يداه نعم كل جميع يداه يد مبتدا يدا مبتدا عجل انت ما درست النحو الاول لا بايش مبتدا مرفوع بايش بالابتداء نعم نعم نعم فاعل لا لا يبدو انك ما قرات النحو الا قليلا كمل طيب كمل مبسوطه لا لا خبر ايش نعم خبر مبتدا كمل انت ما انت ماشي الا بدف يقين يلا هو قالك خبر مبتدا ما بقي له شيء بسيط مفروض بايش بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه. طيب ها الألف نيابة عن إيش؟ عن الضمة لأنه مثنى. والنون طيب يلا أخذت يلا اشتريت 20 كتابا بضمير رفع المتحرك. نعم والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم 20 مفعول به منصوب الياء لأنه ملحق نيابة نيابة عن الضم لأنه ملحق نيابة عن الفتحة الفتحة. نعم لأنه ملحق الجمع المذكر السالم. نعم والنون عوض عن التنوين باسم المنصوب. نعم وكتابا تمييز منصوب الفتحة الظاهرة على الفتحة. لماذا نسأل؟ نعم لأنه تمييز للعدد الذي ينصب تمييزه. نعم طيب ما ما هو العدد الذي ينصب تمييزه؟ العدد الذي ينصب تمييزه ما بين العشرون والتسعون ما بين العشرين والتسعين يعني 20 وأخواته أحسن وكذا. طيب و العدد المركب. طيب أحسنت من بعدك. نعم أخذت يما أعرب مررت بأبيك ذي المروءة. مرة مبني على السكون. نعم صالح ضمير رفع متحرك. نعم لا محل له من الإعراب. نعم والتاء ضمير متصل في محل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم الفاحة جر وأبي. نعم مجرور. وش حرف ولا فعل؟ اسم. اسم اسم مجرور. اسم مجرور ببي بالباء. ها ليش؟ لأنها مركبة من حرفين. لأنها مركبة من حرفين وإذا كانت مركبة من حرفين فإنه بلغلي. إذا قل ببي. طيب ببي. خطأ. بالباء هي لكن قلتها هو انت على كل حال بالباء لانها مركبه من حرف واحد والمركب من حرف واحد ينطق باسم. طيب اذن الباء حرف جر. ها نعم وش ما هو اسم. نعم مجرور بالباء وعلامه جره الياء. نعم الياء نعم اسم الاسماء الخمسه. نعم وابي مضاف والكاف ضمير في محل ضمير مبني على ما نوعه الضمير؟ ضمير متصل. نعم مبني على الفتح في محل جر الاضافه. نعم دي. نعم دي صفه لابيك. نعم وصفه المجرور كسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. أحسنت. كرم ذي المروءة. ذي المروءة. نعم ذي مضاف والمروءة مضاف إليه. كمل. مجرور وعلامة جره. مجرور بإيش؟ بالإضافة. نعم وعلامة جره كسرة ظاهرة معناها. طيب أنت قلت إنها من الأسماء الخمسة في أبيك. الأسماء الخمسة تجر بالياء. كيف؟ تجر بالياء الأسماء الخمسة. نعم. وتنصب بالألف وترفع تمام. طيب ناخذ الصف الثالث. نعم. ها؟ من عندك؟ طيب. ها؟ وين؟ الحين أنت كل يوم تصير بصف أنت. ما يصلح. أنت أخذت لو أمس أخذت. ها؟ يمكن هذا الأخ مستعد للإعراب. طيب. قام الرجل الكريم. قام الرجل الكريم. نعم. الفتح. نعم. قام شيء مفتوح. الرجل. نعم. الكريم. نعت. مرفوع. نعت نعت نعت للرجل. ونعت المرفوع مرفوع. وعلامة رفعه ضم ظارف آخر. طيب يلا عندك استعداد؟ ها؟ طيب. قدم الرجل من بلد بعيد. قدم فعل ماضي مبني. نعم. الرجل فعل مفعول ضم الظهر. نعم. من حرف جر. نعم. بلد اسم مجرور بمن وعلامة جر كسر الظهر. من بلد بعيدة. بعيد. بعيد. نعم. بلد بعيد. نعم. بعيد نعت نعت البلد مجرور والنعت رفع مجرور بالكسر. تمام. الأخ ولا نعبد إلا إياه مخلصين. بحسب ما قبله. نعم. لا نعبد لا نافية. طيب نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير نحن. نعم. إلا إياه أداة استثناء. لا هنا أداة حصر. نعم أداة حصر. نعم. إياه إياه أيوه. إياه جميع إياه. آه. مفعول به مفعول لإيش؟ ولا نعبد إلا إياه. الزبلة من هنا يا علي منك. يلا هي نعبد مسلطة على أي. طيب إذا تكون مفعول نعبد. نعم. طيب ألها إياه تكون هي مضاف والها مضاف. إذا صاروا اثنين. صار هذا الضمير الواحد دالا على اثنين. وهذا يستقيم ولا لا؟ يكون كامل. من يعرف؟ نعم. ألها حرف دال على الغيبة. على الغيبة عرفت؟ ما يمكن يضاف ضمير لنفسه. ما يمكن. طيب مخلصين. نعم. هنا حال. حال مني. حال من نعبد. من نعبد. ها؟ نعم. نعم. من الضمير المستتر في نعبد. صحيح. يلا كمل. كمل يقول حال من الضمير في نعبد، كملها. منصوب بالياء. نعم. لأنه جمع. بالياء نيابة. نعم. نعم. طيب أنت اللي بعده. نعم. إياك نعبد. نعم. والكاف. نعم. نعم. طيب كمل. فعل مضارع معروف بالضم الظاهر. طيب كمل جزاك الله خير. اي على اخر كمل كمل الاعراب ما تم من الان. نعم. نعم نعم احسنت. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. ها لا اظن قال حرف خطاب. ها هو يقوله هو صحيح ما هو موجود بالإضافة، لأنك لو جعلت إي مضاف والكاف مضاف إليه صاروا اثنين، مضاف ومضاف إليه هو واحد. فالضمير إي وما بعده حرف دال على الخطاب أو الغيبة أو التكلم، ما هي بالضمائر النصب المنفصلة 12 إياي وإياك وإياهم وما تفرع منها. يلا عبد الله أخذت أنت غايب لك ثلاثة أيام أخذ الليلة. نعم. لا ما نعطيك تمييز سايد، نعطيك تمييز لا بأس له. قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض عيونا. نعم. فجر ولا فجرنا جميع. نعم. فعل ماضي. الراء عندك مفتوحة؟ لا لا على ايش؟ نعم لاتصاله. بضمير الرفع المتحرك. طيب ناء. نعم ضمير متصل. ها إيه هذا اللي يخليك معرب من قبل. على كل حال ندور واحد أسرع منك. وين جنبك؟ على اليمين. من على اليمين ما في أحد. اللي بعد نعم إيش أن إيه كيف ضمير متصل اي وشو مبني عليه؟ على الضم. ناء. وين الضم اللي في ناء؟ على الالف. ما في بناء على الالف. نعم على السكون. طيب نعم تمييز الأرض. الأرض ما تبي تمييز معروفة. نعم للمفجر. طيب ها ايش تقول يا جماعة؟ صحيح. طيب عرفت يا عبد الله؟ ها ها هو يقول لك عيونا تمييز منصوب على التمييز وعن نصب فتح ظاهر في آخر